بلغ في الخير صح. إذا استفدنا فوائد منها نعم نعم نعم نعم نعم إضافته أن يكون صفة له حديث عقبة بن عامر كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس على ظل آخر نعم حتى يفصل بين الناس أثبتنا ماذا هنا في هذا الحديث يوم الفصل طيب فقط